بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع كتاب الأيمان. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظ الله وإياكم من الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، مختارا ذاكرا ليمينه، فإن لم يحنث فلا كفارة، لأنه لم يهتك حرمة القسم. فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه غير آثم، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واختار الشيخ تقي الدين إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقية. مر معنا في الأسبوع الماضي هذا فصل وهو الخامس، لأن مرت الشروط الأربعة ووقفنا معها، ولكن أؤكد على كلمة أنه عندما يقع الحنث مختارا ذاكرا، ليخرج المكره وليخرج الناسي كما نص العلماء هنا. واختار أيضا، لأن العلماء اختلفوا هل الناس يعرف أو لا، اختار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الناس لا شيء عليه، لأنه كما علل المؤلف أنه لم يهتك حرمة القسم، وهذا سبب الكفارة أنه تكفير لذنب وقع فيه. والناس كما تعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واستجاب الله جل وعلا لذلك قد فعلت. وكذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وهذا الحديث كما تعلمون صحيح، مر معنا مرارا وتكرارا، وهو حديث صحيح. ولكن كلمة شيخ الإسلام كما بينت أنه قال يعفى عن الناس، لكن اليمين يبقى إذا كان الأمر يتكرر. مثال: لو أن إنسانا حلف ألا يشرب القهوة مثلا، أراد أن يعاقب نفسه مثلا لأنه يرى أنه لا يصبر عليها، فحلف أن لا يشربها، فإذا شربها ناسيا فإنه يعفى عنه، لكن يبقى اليمين يتجدد. لا يعني أنه عفى عنه يشرب مرة أن يشرب مرة أخرى. كالصائم، الصائم لو نسي أكل أو شرب يعفى عنه، لكن لا يقول ما دمت أكلت وشربت أني أيضا أجدد الأكل والشرب. وهذه لفتة من شيخ الإسلام دقيقة جدا، قد تغيب عن البعض. كان يقول خلاص انتهى الحلف وقد شربت القهوة، لا، أنت شربتها فتعفى عنك، كما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن الله أطعمه وسقاه. فكذلك هنا تبقى تتجدد اليمين، لكنه يجوز له أن يكفر إذا أراد أن وجد أنه لا صبر له على هذا الأمر، فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. نعم، فهذا من أمور المباحة كما مر معنا سابقا في موضوع الحنث باليمين، أنه قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. نعم. فإن كان عين وقتا تعين، فإن فعله فيه بر، وإلا حنث لأنه مقتضى يمينه. نعم، لو قال والله لا فعلنا هذا غدا، فإن فعله فانتهى الأمر، إن لم يفعله بدون أن يكون ناسيا أو مكرها فلأن الإنسان قد ينسى، يحلف أنه سيفعل هذا غدا وينسى. فإذا هذا إذا كان قد تعينه بوقت محدد، بيوم أو أسبوع أو أقل أو أكثر. لكن إن لم يكن حدده، مثل قال والله لا أكرمن زيدا، أو جاء شخص قال والله لا أكرمنك، نعم، ولم يحدد وقتا، نعم. وإن لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، وهو حق ولم تأتي بعد، ولقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، الحديث. ولأن فعله ممكن في كل وقت، فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. أولا الحديث رواه البخاري، هذا الحديث هو جزء من صلح الحديبية وهو في البخاري، والمؤلف لم يشر إلى هذا رحمه الله. نعم، يقول إذا لم يكن عين وقتا أطلق كما قلت، قال لشخص أو قال مثلا لأولاده لكم علي والله لا أذهبن بكم إلى العمرة إلى مكة، ولكنه لم يحدد وقتا، كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام كما بين الله في سورة الفتح. فهنا لا حد له، هذا الذي أراد، لا نحمله. في فرق طبعا، هناك قرائن قد يقول العلماء قرينة الحال وقرينة، هذه مسائل أخرى، لكن نحن نتكلم عن الإثم والحنث. فلا يحنث. استدلال المؤلف في هذه الآية فيه نظر، لأنه قل بلى وربي لا تأتينكم، ومعروف أن هذا في قيام الساعة ويأتي بعد قيامها، ولا يدخل في هذا باب الحنث، لأنه يقول إلا الموت الحالف، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تأتي. الذي يظهر لي أن الاستدلال فيه نظر، استدلال المؤلف رحمه الله في هذه الآية فيه نظر، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث مع أنه مات، لكن لو قال والله لا أكرمن ومضى وقت لم يكرم، أو لا أذهب لأهله والله لا أذهبن بكم إلى مكة أو إلى المدينة مثلا، ثم لم يذهب بهم ومات مع مضي وقت يستطيع أن يذهب بهم وليس له عذر، لابد من الأمرين، لأنه قد يكون معذورا، وثانيا أيضا أن يكون يمضي وقت، ما يقال بعد ساعة أو ساعات ثم مات، هذا وقت لا يكفي عادة للاستعداد والذهاب لكن لو مضى شهر الشهران بدون عذر فإن يصبح على حنث، وهذا فائدة أن أهله يكفرون عنه، أن وليه يكفر عنه، لأن يقول ما الفائدة إذا كان قد مات، لا يكفر عنه. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله. هذه هي الشروط، لكن فيه إضافة، فأحيانا يحلف الإنسان على شيء، لا بد أيضا من الشروط أن يحلف على شيء ممكن، أن يحلف على شيء ممكن. وقال العلماء يعني فإن كان إما أن إذا حلف على شيء مستحيل لذاته، نعم، أو عادة لم تنعقد، إما مستحيل لذاته أو عادة لم تنعقد. فالمستحيل لذاته مثلا يقول والله لا أحيين الميت، هذا المأذى مستحيل ولا يمكن، فهو مستحيل لذاته، ومن يفعل ذلك هو السحرة، ما عدا ما مر لعيسى عليه السلام عندما الله جعله يحيي الميت. وقد يكون مستحيل عادة، مثل قال والله لأقبضن على الطير وهو يطير في السماء، لا يستطيع أن يقبض عليه، يمكن أن يصيده، أو قال والله لأقطعن ما بين مكة والرياض بساعة أو ساعتين بالسيارة، هذا مستحيل عادة. فهنا قيل أنه تجب عليه الكفارة، المؤلف هنا يعني أو عفوا، فقيل أنه لا تجب على الكفارة ويأثم، وقيل بل تجب عليه الكفارة، لأنه أقسم يمينا، والله أعلم. نعم. الثاني أيضا من الشروط، هذا السادس، يعني قلت لكم لما قال المؤلف هي خمسة، هي تزيد وتنقص حسب التفصيل، من تلك الشروط أن يقول ألا يستغرقه الغضب الشديد الذي لا يقع معه طلاق ولا عتاق. وكما تعلمون مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. في إغلاق، الإغلاق طبعا هذا الحديث مر معنا في أول باب الطلاق أو كتاب الطلاق، وهو حديث حسن. والإغلاق قيل الإكراه، وقيل هو شدة الغضب، وقيل التضييق، والصحيح أن كلها. ولذلك قال العلماء، احنا الآن طيب الحديث في الطلاق والعتاق، يعني اعتق رقبة، قال العلماء يدخل في ذلك اليمين، لأن هناك تشابه في الأيمان والطلاق. نعم، فالصحيح كما بين شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال إذا كان إغلاق شديد يعني غضب غاضبا شديدا، وهو غالبا اللي يقع فيه يقع فيه الطلاق، يقع فيه القتل. وتذكرهم لعل بعضكم يذكر محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة، الإنسان أحيانا يستغرقه الغضب فيتصرف، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، هل يقع العتق أو لا يقع العتق، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد. فقد يدخل الإنسان من شدة الغضب يرى أن ابنه تصرف تصرفا خاطئا فيقسم بالله لأضربنا مثلا، فلما هدأ تمنى أنه ما أقسم. ننظر، إن كان في شدة غضب فالصحيح أنه لا يقع لا طلاق ولا عتاق ولا يمين. أما إن كان فيه غضب لكنه لم يعني لم يغلق عليه، بعض العلماء يفرق كيف أغلق عليه، بعد قليل يقال له أنك أقسمت، قال لا ما أقسمت، فهو يكون أقسم وهو لم يعلم من شدة الغضب، أو يقول طلقت، يقول أبد ما طلقت، فيشهد الناس أنه طلق من شدة الغضب، هذا الذي أغلق عليه. الإغلاق أي التضييق، والتضييق يكون حسي ومعنوي ونفسي. فالصحيح إذن هذه بعض الشروط التي إذا اكتملت توافرت حنث الحالف، والله أعلم. نعم، ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس لم يحنث فعل أو ترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة إلا أبا داود. ويعتبر نطق غير مظلوم به، نص عليه وقال في الشرح: ويشترط أن يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافة، انتهى، لقوله عليه الصلاة والسلام: فقال إن شاء الله، والقول باللسان. وأما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء، لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول. قال لا يبدأ جديد الآن هذا الاستثناء باليمين، الإنسان يقسم فيقول إن شاء الله، فلا بد من شروط. هو أولا أن يقوله لفظا لا بقلبه، إلا المظلوم والمكره، مثل الإنسان جاءه من يكره يقول أقسم بالله أنك ستفعل كذا، نعم فأقسم، لكن لو قال إن شاء الله قد يكون ذاك يدرك أن معنى الاستثناء أنه لا يلزمه، فقالوا يكفي أنه يستثني بقلبه، وإلا فيجب نعم أن يقوله بقلبه، عفوا يقول لابد أن يقوله بلسانه. ثانيا لابد من الاتصال، ما يأتي الإنسان ويقسم بالله والله لا أفعل أن هذا غدا، بعد قليل فاصل بدون أي سبب قال إن شاء الله، لا ينفع هذا. المؤلف يقول هنا لفظا أو حكما، لفظا مباشر يعني بعد اليمين، حكما لو أنه انقطع لسعال أو سبب خارج عن إرادته فهذا يعتبر اتصل حكما. ومر معنا في كتاب البيوع وغيره والطلاق وغيره، لأنه قد يكون الاتصال لفظا وقد يكون حكما يعني متصل مباشرة ما فيه، وقد يكون لا توقف لسبب خارج عن إرادته ثم مباشرة استثنى قال إن شاء الله، فهذا أيضا يعتبر له حكم المتصل لفظا. ثم ذكر الحديث، والحديث هذا صحيح نعم، وكذلك عن ابن عمر مرفوعا أيضا هذا صحيح، ومعروف أن أصح منهما هذا عند الترمذي كما تعلمون وعند رواه الخمسة، لكن أصح منهما قصة سليمان عليه السلام لما حلف لا يطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، كل امرأة منهم تلد ولد، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف عليهن ولم يأتي إلا بشق ولد، قال طبعا كلهم يجاهدوا في سبيل الله عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كما قال له الملك لكان لم يحنث وكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله هنا سيأتي أمره، أولا لو أنه لم يأتي ولم يكمل هذا العدد فهو لا يحنث، وثانيا كان دركا لحاجته من بركة المشيئة والتعلق بالمشيئة، وهذا أمر أراد الله سبحانه وتعالى يعني وبينه أنه يكون أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى له فضل وبركة. إذن هذا الحديث أقوى من هذه الأحاديث وكلها صحيحة، لكن هذا متفق عليه حديث سليمان عليه السلام في والله العطوفن لأنه أقصر الليلة، فهذا ما يتعلق بالشرط إذا أن يكون لفظا أو أن يتصل حقيقة أو حكما، أيضا أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام، أن ينوي الاستثناء. طبعا هذا قد يقول قائل أليس هو الاتصال؟ نعم، بس هذا من باب عفوا قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه، فلا بد أيضا أن يكون الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أيضا أن يقصد التعلق بالمشيئة وليس مجرد إن شاء الله إن شاء الله. الآن مع كل أسف أن هناك أناس يستخدمون إن شاء الله في غير موضعها، كيف؟ أذكر أن أحد طلاب العلم يقول علمني أحد طلابي، كان الأستاذ هو بالجامعة، فالطالب عنده في الجامعة، يقول فلقيته نعم، يقول فسأل عفوا الشيخ كان في آخر مراحل الجامعة لكن هذا من طلابي في الثانوي، قال له هل نجحت؟ قال إن شاء الله، فقال له تلميذه وقد توفي رحمه الله ما فيه إن شاء الله، أنت نجحت ولا ما نجحت؟ لأن النتيجة خرجت نعم نعم، ما قال بمشيئة الله نجحت وكذا، قال إن شاء الله، إن شاء الله في المستقبل، فيقول رد عليه قال ما فيها إن شاء الله هنا، هل أنت نجحت ولا سقطت؟ قلت لا والله نجحت، قال لا تكون إن شاء الله. والطالب كان في الثانوي في المعهد، وهذا الأستاذ في كلية الشريعة في آخر سنوات كلية الشريعة، فالأحيان تستخدم مشيئة في غير موضعها، فلذلك يقول العلماء لابد أن يكون الاستثناء قصدا وفي الموضع نفسه أيضا. فهذه بعض الشروط، ولهذا ذكر المؤلف أما المظلوم كما بينا أنه كالمكره غير مظلوم من به فالإنسان، ولهذا استثنى بعض العلماء القسم في بعض الذين أجازوا الدخول في المنابر أو في المجالس النيابية لمصالح أنه يستثني، لو استثنى علانية قالوا لمنع، لكن استثني بقلبه فأجازها أيضا بعض العلماء مثل ذلك، والله أعلم. هذا الموضوع في رسالة من أراد أن يراجعها، فإشكالية الديمقراطية كما تعلمون. طيب تفضل يا شيخ. قال القاضي بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح، لأن اليمين يعتبر لها القصد، فكذلك ما يرفع حكمها. قاله في الكافي، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، إنما يعني لو قال والله لا أعطينك إلا ريالا 100 ريال، قالوا هذا ليس لأنه، فلا بد أن يقول والله لا أعطينك 100 ريال إلا ريالا مثلا، أو المشيئة هنا قال إن شاء الله، ولا يقول والله، أما هذه والله إن شاء الله يجوز تقديمها، فتختلف الاستثناء لازم أن يكون بعد تمام المستثنى منه، والله أعلم. المسألة يسيرة لأن نريد أن نأخذ بعد ذلك. فصل. ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم، لأن اليمين على الشيء لا تحرمه. هذا الآن بدأ في أنواع من الأيمان، لأن ليست أيمان بالله أو بصفة من صفاته، هل هي تصح أو لا؟ وهي مختصر، باب مختصر، لكن فيه وقفات مهمة جدا، وممكن نقرأ أيضا بعض الكلام حول ما يتعلق بما سيأتي، هو يهودي أو نصراني. بحثنا مسائل وكلام العلماء حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لأهمية هذا الأمر إن شاء الله، سيقرأه الشيخ بعد قليل. إذن يقول: من قال طعامي علي حرام هل هذا يمين؟ نعم، قال العلماء نعم إنه يمين، فلأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها، لأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاعتبر ذلك يمينا، اعتبر التحريم يمينا كما والحديث سيأتي الآن. نعم، وعليه إن فعل كفارة يمين نص عليه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وسبب نزولها أنه عليه السلام قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا. أما الأول متفق عليه، وهذا ضعيف مرفوعا، لكن قالوا أنه صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر، والله أعلم، كما أخرجه العلماء. المقصود جعل التحريم يمينا وجعل فيه الكفارة لكنه لا يحرمه، لاحظوا، يعني مثل الظهار، إذا ظهر الإنسان حرم عليه الأمر، فحتى يأتي بكفارة الظهار، أما هنا لا، لا يجعله حراما، لكنه له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين كما بين العلماء في ذلك. والفرق أيضا بين الظهار، الظهار أنه لا يعود إلى زوجته إذا ظاهرها إلا بعد أن يكفر، حتى الإطعام على القول الراجح، وهي فيه خلاف قوي، أنه إذا ظاهر زوجته كما أنها في عتق الرقبة كما في سورة المجادلة، والصيام أنه بعد أن يعتق الرقبة أو يصوم يأتي أهله. قالوا كذلك الإطعام، وهو القول الأرجح، لأنهم قالوا إذا كان في الصيام، والصيام يحتاج إلى شهرين متتابعين، فمن باب أولى في الإطعام الذي يستطيع أن يطعم خلال ساعة، وقد يكون أيسر أحيانا من الرقبة. فالشاهد أنه يكون تحل له زوجة بعد. أما بالنسبة لهذا لا، هو عليه كفارة، لأن الله قال هنا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى التحريم يمينا هنا، التحريم يمين لما يقول هذا حرام علي. ففرق العلماء أولا بين هذه الأشياء وبين الظهار، ثم جعلوا كلمة هذا حرام علي أنه جعله يمينا لهذه الآية في سورة التحريم التي هي اسمها سورة التحريم، لكنه يستطيع أن يباشر ما حرم ويكفر كما سيأتي قبل أو بعد، والله أعلم. نعم، ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما، لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث الأول اللي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وسيأتي حديث آخر، حديث صحيح. هذا موضوع الحقيقة مهم أيها الأخوة، أقف عنده من وجهين، ثم أطلب من الشيخ أن يقرأ. هذا عددنا بحث مختصر جدا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما قد يوقع إشكال عند البعض، وسترون كلام العلماء فيه، واعذرونا إنه نظرا لضيق الوقت ما كان يسمح بإتمامه إلا بما يكفي، إن شاء الله أنه كافي. القضية من يقول، لما يقوله أنا والعياذ بالله، يقول عن نفسه نعم هو يهودي. أولا لاحظوا العبارة، المؤلف ما قال من قال أنا يهودي، إنما قال هو يهودي، يقصد أن القائل قال عن نفسه أنا يهودي. ولذلك تعرفون في الحديث الصحيح في قصة عبد المطلب أبي طالب، وعنده قال هو على ملة عبد المطلب، هو ما قال كذا، هو قال عن نفسي أنا، لم يقل أبو طالب عند وفاته آخر كلمة قالها قبل وفاته، لم يقل هو على ملة عبد المطلب، إنما قال أنا على ملة عبد المطلب. فالعلماء ذكروا فائدة أن حتى لا من يقرأ الحديث ما يقول عن نفسه هذا الكلام تأدبا. فكذلك هنا من قال هو يهودي، ما في شخص يقول هو كذا يهودي، الذي يريد يحلف ما يقول هو يهودي، الذي يحلف يريد سيضيف إليها كلمة أنا، لكن هذا تأدبا في اللفظ. ثانيا لا بد من ضبط الألفاظ أيها الأخوة وعدم التساهل فيها، والقرآن والسنة ظاهر في هذا الأمر لأن الناس تساهلوا كثيرا الآن في هذا الموضوع. ثالثا هو إشكال عظيم جدا قد يغفل عنه البعض أيها الأخوة، ما هو؟ هو الحالف إذا أراد أن يحلف يريد أن يقنع من حلف له، فكونه يحلف بغير الله والعياذ بالله كأن الحالف لم يقتنع أن يحلف له بالله، فيأتي بشيء كأنه يقول أعظم، وهل هناك أعظم من الله جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره؟ وهذه مسألة إيمانية لا بد من الانتباه لها. و سأذكر لكم قصة حدثني بها والدي رحمه الله، يقول خرجنا كنا في العراق نريد نأتي ببضاعة قديم أيام كانوا على الجمال، فيقول لما جاءت المرأة وكانت ترعى قال وين ودعتي البهائم؟ قالت ودعتهم الله، رافضة شيعة، قال لا الله كريم يأخذهم منا يعطيهم غيرنا، ليش ما ودعتهم علي؟ يقول الولد أنا أسمع، أنا جالس أسمع، يعني كانوا يتقل، ليش ما ودعتهم علي؟ طبعا هو الآن حتى في هذا سب علي رضي الله تعالى. نعم، فلاحظ انظر، فهم لا يرون، ولذلك تجدهم حتى هناك الشيعة يحلفون بالعباس رضي الله عنه، يرونه معظم عندهم، قد لا يحلفون بالله. فإذا ينتبه الإنسان إذا حلف بمثل هذه الأشياء، مع أنها محرمة، ونقرأ الآن بعض الكلام هي في الوقت نفسه ففي دول عيش عظيم، يعني لأن العلماء ذكروا أن القسم أو الكلام قد يكون في عدة مؤكدات، إما لعظم الأمر أو لأن السامع غير مقتنع أو لأن المتكلم يريد أن يلفت النظر، يكون في عدة عوامل طبعا لتأكيد الكلام. فالذي يحلف بغير الله كأنه يرى أن الذي أمامه لو حلف له بالله لم يقبل أو لم يرضى أو لم يقتنع، لكن لو قال بيمين آخر. ولهذا في من الإشكالات الآن كثرة الحلف بالطلاق، علي الطلاق، فلماذا تقول علي الطلاق؟ قل والله أحلف بسم الله وبصفة من صفاته، لكن يشعر أن الذي أمامه لما يقول علي الطلاق يثق، ولو قال والله أو لم يثق، وهذه إشكالية إيمانية يجب أن ننتبه لها في تربية أنفسنا بتعظيم الله جل وعلا، ذلك من يعظم حرمات الله، ذلك من يعظم شعائر الله. ولهذا تعظيم الصلاة مثلا، لماذا التساهل في الصلاة الآن؟ لأن كثير من الآباء لا يعظم الصلاة عند أبنائه، يربيهم على يربي أبدانهم أكثر من أن يربي بقلوبهم، فينشأ الإبن ضعيف نظر الصلاة. فلذلك كتاب تعظيم الصلاة وكتاب رسالة صغيرة عظيمة لمحمد بن نصر، يعتبر هذا الكتاب ممن ابتلي بخلق القرآن طبعا، وهو نجا يعني. فتعظيم قدر الصلاة، فكذلك تعظيم الله جل وعلا، فيأتي مثل هذه الألفاظ. هذا الحديث حديث بريدة قلنا أنه صحيح، من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. قد يتساءل البعض يعني في إشكال الحديث، وشديد الحديث الحقيقة، الحديث شديد، فهو في الأول إن كان كاذبا فهو كما قال، والعياذ بالله، إن قال يهودي فهو يهودي، وإن كان صادقا، لكن لأنه حلف بغير الله مثل حلف بهذه الألفاظ التي مرت معنا لأعطيك كذا وأعطاه، أو أنني فعلت كذا يعني، لكن قال لم يعد إلى الإسلام سالما، ما سلم. كيف هذا المعنى؟ نستمع إلى قراءة الشيخ، لأنه بحث مختصر بصفحتين وكلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله جميعا. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود وغيره. قال شارح عون المعبود: إني قوله إني بريء من الإسلام أي لو فعلت كذا أو لم أفعله، فإن كان كاذبا أي في حلفه فهو كما قال، فيه مبالغة تهديد وزجر مع التشديد عن ذلك القول. وقد حمل الحديث كثير من أهل العلم على التهديد والمبالغة ولم يجعلوه من الأقوال المكفرة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح، لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة. زاد غيره: ولذا قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه، انتهى. قال الخطابي: فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة، وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئا. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في الباب الأول، انتهى. قوله: وإن كان صادقا أي في حلفه، يعني مثلا حلف إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام فلم يفعل فبر في يمينه. قوله سالما لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام، فيكون بنفس هذا الحلف آثما، انتهى من عون المعبود. قال النووي رحمه الله: يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، فإن قال هو أراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما فيجب عليه التوبة، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى من كتاب الأذكار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قال هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط، ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق، بل يلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه شيء، انتهى من مجموع الفتاوى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور، انتهى كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قال الرجل هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو شيوعي إن فعل كذا وكذا، فهل هذا حكمه حكم اليمين أو هو تقول فقط؟ بعض العلماء يقول حكمه حكم اليمين، لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، أي تحريم المباح، فيلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه، لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين، ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين، انتهى من الشرح الممتع. وقال ابن مازن رحمه الله: قوله أكون بريئا من الإسلام هذا منكر من القول، لا يجوز للمسلم أن يحلف به ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة. انتهى من الاختيارات الفقهية. بارك الله فيك. لاحظت كيف وقف العلماء عند هذا الحديث سبحان الله. يا حقيقة وأنا أقرأ الحديث كان الحديث لفت نظري شدة العبارات، فقلت لا بد من بحث أقوال العلماء فيه، ورأيتم كيف حملوه واهتمامهم بهذا الحديث، وهذا يعتبر فقط بحث سريع جدا، وإلا فيبدو لو ربما ألف فيه جزء لأمكن. لكن في النهاية الشاهد فيه تحذير ووعيد، وخاصة لما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، لأنه قال كلاما قبيحا كلاما منكرا، وكما سمعتم كلام العلماء وبالذات كلام الشيخ عبد العزيز قال هذا منكر من القول، هذا منكر حتى لو كان صادقا، لأن هذا الإشكال الذي حرصنا أن ينتبه الإنسان، لا لأن يقول له أنا الحمد لله أنا صدقت، أنا صحيح أني قلت عن نفسي كذا ولكني وفيت، نقول مجرد أن حلفت بهذه الأشياء فهو منكر. طيب هنا أشار المؤلف الشيخ فهد في قراءته هل يقع يعني اليمين وعليه كفارة أو لا؟ الآن نقرأ الباقي وإن شاء الله أبين لكم الراجح. تفضل. وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال عليه كفارة يمين. رواه أبو بكر. وعنه لا كفارة عليه. لا هذا لو نوضح شيخنا الحديث هذا، طبعا قال الشيخ الألباني لم أقف عليه وما أراه يصح، لم أقف عليه كذا قال الشيخ رحمه الله، ولكن أيضا قال غيره أنه ضعيف لأن فيه تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث، ضعف وترك، فهذا ما يتعلق بهذا. إذن هنا هم يقولون الآن القول الأول وهو المذهب عليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه، يعني مثل لو قال والله لا أفعل كذا ففعله، هذا فعل ما نفاه، أو ترك ما أثبته أي لا أفعلن كذا فلم يفعل، هذا المراد بالعبارة لأن تكررت معنا مرتين. نعم، إن فعل ما نفاه أنني لا أفعل كذا أو لا أزور فلان ثم زاره، أو ترك ما أثبته والله لا أزور أن فلان أو لا أكره ثم لم يفعل، هذا مقصود بالعبارة. فالشاهد أنه كان بهذا، فالمذهب بعد بيان أنه عظيم ومنكر وغيره أنه تجب فيه الكفارة. القول الثاني وعنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته، وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح. نعم، هذا القول الثاني، هذه رواية أخرى، وهذا أيضا ما رجحه أيضا كما سمعتم الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه لا كفارة عليه، لكن عليه بالتوبة النصوح لأنه فعل منكرا عظيما. قال لم ينعقد اليمين أصلا، الشيخ يقول لم ينعقد اليمين لما يحلف بهؤلاء. والقول الآخر الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، وأنا أتعمد أن أذكر القولين لأن لي اختلاف بين العلماء وإن كانوا متعاصرين أمر طيب، فالشيخ رجح أن فيه كفارة، فهما قولان كما ذكر المؤلف هنا ذكر، ولكن الرواية الأخرى التي قال بها مالك والشافعي ورجحها أنه لا كفارة عليه والله أعلم. نعم. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها، نص عليه واختاره أبو بكر. لكن عليه التوبة. نعم، لاحظوا ومن أخبر عن نفسه، اضبطوها أحبتي، بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة يعني، فجاء بأمرين أن هذا كلام كذب وأنه لا كفارة فيه، فعليه التوبة الصادقة، فكذبة يعني كذبة من الكذبات، والكذبة ما عليها إلا التوبة إلى الله جل وعلا والصدق، لكن ليس فيها كفارة والله أعلم. الحقيقة لنأخذ لأن الفصل هذا حتى الأسبوع القادم نبدأ بجامع الإيمان مختصر، وإن كان في وقفات يسيرة لعل الشيخ يقرأ فيما يكفر به. نعم. فصل. وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هنا الآن عدة وقفات. الوقفة الأولى في كفارة اليمين على التخيير إلا الصيام، إلا الصيام. ولذلك خطأ العامة إذا قال فلان والله بس حلفت قال صم ثلاثة أيام، هذا غير صحيح. ثلاثة الأيام هي آخر شيء، ولهذا مشهور عند العامة يقولون إذا قال فلان والله بس حلفت تفضل معنا، قال حلفت إني ما آكل قال صم ثلاثة أيام أو أنا أصوم عنك ثلاثة أيام مثلا، وهي آخر شيء. فلذلك لا يصام إلا من عجز عن عتق الرقبة وعن الإطعام وعن الكسوة، ليس كما المسألة له. ثانيا في فائدة لطيفة، إذا جاء التخيير في القرآن والسنة ننظر هل هو جاء للتيسير ولا للمصلحة. إن كان للتيسير والتسهيل فهو هنا كما هنا في كفارة اليمين فالإنسان هو الذي يختار، يختار عتق رقبة أو يختار كذلك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا على التخيير. كما في أيضا الفدية الأذى، نعم كما في فدية الأذى في الحج يعني، فهي على التخيير لأن قصد بها التيسير. أما إن كانت قصد بها المصلحة فلا، فإن المكلف بذلك وهو ولي الأمر يختار الأصلح. قالوا قد يختار الأصلح وهو الأشد أحيانا كحد الحرابة، على القول إذا أراد في تعريف الحد وأسبابه والله أعلم. هذه فائدة أولى. أيضا أطعام عشرة مساكين، هنا مسألة أخرى. الإطعام أيها الأخوة ورد في على ثلاثة أحوال في القرآن. أحيانا يكون أنه يقدر المعطي دون الآخذ، يقدر المعطى عفوا، يقدر المعطى دون الآخذ، مثل زكاة الفطر. فزكاة الفطر فهي مقدرة بصاع لكل شخص ولم يحدد من الآخذ، معناه أنك هذا الكأس نقول صاع يجب أن تخرج عن نفسك صاعا، لكن كم تعطيه؟ ممكن تعطي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، كلها تصح. واضح؟ المسألة الثانية أن يقدر الآخذ دون المعطى. طيب، وهو المدفوع دون المدفوع، نعم كفارة اليمين، فهو قدر الآخذ، وهم عشرة مساكين، لكن لم يقدر كم نعطيه، إلا أنه قال إطعام، بالنسبة للإطعام كل الكلام عن الإطعام، إطعام عشرة مساكين. بعض العلماء قالوا نص ساعة، وبعض قاسوا على بقية الكفارة، وبعض العلماء قال يأكل يعني يغديهم أو يعشيهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال الذي لم يحدد الشرع أطلق عليه إطعام عشرة مساكين أي إطعام عرفا، فممكن تجمع عشرة وتطعمهم أو ترسل إلى عشرة أشخاص، لأنه حدد من يعطى ولم يحدد المعطى. النوع الثالث وهو أنه ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، ففدية الأذى إطعام ستة مساكين كما قلنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نص ساعة. الآن حدد ستة وكل مسكين نص ساعة، ما كان لنا خيار هنا. فإذا هذا حدد فيه المعطى كم تعطي، وفي الوقت نفسه الآخذ كم عددهم. إذن على ثلاثة أحوال، وكل حكم بينت فيه ما أريد فيه والله أعلم. نأتي لكفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. قال العلماء الكسوة حسب العرف يختلف، حتى ذكر بعض العلماء أن مثلا إذا كان هنا من الكسوة أن يكون كامل بشماغ والطاقية والثوب، نعم، وإذا كان في بلد آخر لا يلبس إلا الإزار والفنيلة يكفي، فأطلقها الله لكن راعى فيها العرف ما لم يحدد شرعا قالوا، فيرجع إلى العرف. ثانيا الإطعام لا بد لعشرة، القول الصحيح اختصارا لكم أنه لا بد من عشرة، ما تطعم واحد ولا خمسة ولا تسعة، هذه مسألة دقيقة جدا. طيب لو أعطيت بيت فيه 15 واحد يصح؟ قالوا بشرط أنك ما تعطي نصيب عشرة ل15. إذا علمت أن هالبيت فيه 10 15 أو 12 ما تعطيهم 10، لأنك في هذه الحالة لن تشبع 10، لا بد من إشباع 10، وإذا تريد أن تزيد فزد صدقة. إذن هذه من المسائل المهمة. أيضا قال شيخنا الشيخ ابن باز في كفارة اليمين لا تعطى أولا لا تعطى نقدا, وفي الوقت نفسه لا تعطى المجاهدين في سبيل الله, هذا خطأ, إلا إذا علمت أن هؤلاء كلهم من الفقراء, لأن بعض المجاهدين غني, بعض المجاهدين غني فتعطيه فيأكل معهم في الجبهات ما في فرق. وأيضا قلت يقاس على هذا الآن الذين يعطون كفارة اليمين لإفطار صائم, وهذا في عدة إشكالات. أولا اليوم أصبح إفطار صائم قد يكون في مسلم وقد يكون في غير مسلم, ويشترط أن يكون مسلما. ثانيا قد لا يكون فقيرا, قد يأكل هذه الكفارة غير فقير. أما إذا علمت أن هؤلاء فعلا عشرة أو تعطيهم زيادة فإنه يجوز في هذه الحالة. طيب ما هو الإطعام؟ قالوا غداء أو عشاء أو فطور, قالوا وجبة الرئيسة معروفة عرفا في بعض البلاد, الوجبة وجبة واحدة وبعضهم وجبتان وبعضهم ثلاث, مثل عندنا ثلاث إفطار وغداء وعشاء, وتكون مشبعة من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذه كل مسائل, لأن البعض يتساهل في الإعطاء وفي من يعطي, والله أعلم. نعم الشيخ. متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر من مرض ونحوه, لقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذا الآن حديث صحيح, طبعا هذا القراءة صحيحة طبعا ثباتها عنهم, لكنها ليست لا يقرأ بها. من فوائد القراءة الشاذة أنها تبين, أو بعبارة أدق غير المتواترة, أنها تبين الحكم وتفسر, ولك أخذ منها العلماء حكما. فبعض العلماء قالوا يجب أن تكون متتابعة, لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لا يجب, الأفضل خروجا من الخلاف. يعني لو صام اليوم قال بوزع على الخميس في هذا الشهر, فالحقيقة وهذا هو القول الراجح, القول الراجح نعم أنه لا يجب أن تتابع, وإنما الأفضل أن يتابعها لإبراء الذمة أولا وخروجا من الخلاف, وكل ما استطاع إنسان أن يخرج من الخلاف ولا يخطئه أحد فهو أولى. نعم. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه. هذا في نظر, لأن الآن قد يملك, مرة معنا أن الرقيق قد يملك, قد يعطيه سيده مال فقال أنه لا يملك, في نظر إذا ملكه سيده ملك. ثانيا أو أصبح معه مالا. ثانيا قد يتبرر له إنسان, قد يقول هذا أنا صعب علي الصيام وبعدين أعتق رقبة, هو رقبة كيف يعتق رقبة, ما عنده, لو كان عنده شيء أعتق نفسه فليس عنده. إذن قد يقول إنسان أنا, فكلام المؤلف ليس على إطلاقه. نعم. وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه. نعم, هذا يبين أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة والكافر يجب أن يكفر, لكن الصوم لا يقبل منه. هم مخاطبون بفروع الشريعة لكن العبادات لا تقبل منها, إنما يسألهم الله جل وعلا عن الصلاة وعن الصيام, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم مخاطبون على خلاف قوي بين العلماء, وهذه مسألة أصولية, هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ الصحيح أنهم مخاطبون لكن لا تقبل منهم في باب العبادات, والله أعلم. أما الجنايات فلا حكم آخر. نعم. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء, روي عن عمر وابنه وغيرهما, وهو قول أكثر أهل العلم, لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا, إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير, وفي لفظ فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك, متفق عليهما. وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهم مرفوعا نحوه. ولا تجزئ كفارة قبل الحلف إجماعا. نعم. هذه مسألة أيضا كما ذكر المؤلف, لكن عند قولي قال أكثر أهل العلم, في قولي أكثر أهل العلم, وهو قول أكثر أهل العلم أنه قبل أو بعد, لأن معنا هناك من العلماء من قال لا يجوز أن يأتي ما حلف عليه إلا بعد أن يكفر, ولكن القول الراجح هو أيضا ما رجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجوز كما في هذا الحديث صريحة. وحتى ما روي أيضا تأكيدا عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى مرفوعا فهي صحيحة في البخاري ومسلم, هذه أيضا أحاديث مما يدل على أن فيه سعة الأمر. ولهذا قلنا إن مبني التكفير في الأيمان على التيسير, فيجوز قبل أو بعد, لأن قد يكون الإنسان في وضع ما يستطيع يكفر, ما يتمكن من التكفير, فتيسير عليه تبقى في ذمته حتى يكفر, والله أعلم. نعم. ومن حنث ولو في ألف يمين بالله. لكن قبل أن نقول قبل الحلف نعم ما يمكن. لو واحد قال أنا الآن تفضل يا مكتب التعاون ولا غيره هذه 100 ريال لو حلفت. نعم لو حلفت. ثم إذا حلف وحنث قال سبق أن كفرت ما ينفع. لا بد أن تكون كفارة بعد، أي بعد الحنث وليس بعد أن يأتي ما حلف عليه حتى نفرغ. ما دام حنث هنا عاد يفعل سواء كفر أو لم يكفر. أما أن يكون قبل أن يحنث فهذا لا يصح في هذا الأمر والله أعلم. نعم. ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة نص عليه، لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محلها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة. الآن هنا مسألتان. أحيانا يحلف الإنسان عدة أيمان على شيء واحد، يقول والله ما أتعشى عندك، وربي ما أتعشى عندك، وربي ما أتيك. إذن هو حلف عدة أيمان على يمين واحد، هذا لا إشكال عند العلماء أنه يمين واحدة، يمين واحدة ما دام لم يكفر. أما لو كفر واستأنف فيجب عليه آخر. الموضوع الثاني وهو الدقيق هنا، إذا كان حلف عنده عدة أيمان، بعض الناس هداه الله يجب عنده عليه عدة، حلف أنه ما يذهب إلى زيد، وحلف أنه لا يذهب إلى عمر، وحلف أنه لا يأكل هذا الطعام، هنا الخلاف. فالمذهب يقولون كفارة واحدة، وهذا الذي قال فكفارة واحدة في لأن من أجناس. ولهذا ذكر الزنا أن الإنسان زنى بعدة نساء وليس بواحدة، أو سرق من عدة أشخاص ومع ذلك لا تقطع إلا يد واحدة ولا يقام إلا حد واحد، خاصة إذا كان قطع يد. ما نقول ما دام إذن سرق من عدة أشخاص تقطع اليمنى واليسرى. نعم لا، فكفار واحد. ولقاسوا عليها هنا دقة القياس الذي أرادوا، لأن المذهب يرون أنه كفار واحد، والقول الآخر وهو قول الجمهور أنه إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه أنه في كل يمين كفارة، في كل يمين كفارة. ورجح أيضا هذا صحيح، واختاره كذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال نعم إذا تعددت، ونص على هذا، قال إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه، حلف أن لا يذهب لمكة أو لا يذهب لمنطقة أخرى، وحلف أن لا يأكل هذا الطعام ولم يكفر، ثم حنث فيها كلها. فالمذهب كما قلت قالوا أنه يمين واحد، والصحيح أنها عدة أيمان بعدد المحلوف عليه والله أعلم. طيب لو أن إنسان شك في عدد الأيمان، أجاب الشيخ عبد العزيز عن هذا وقال يبني على غالب ظنه، أما لم يقل تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يبني على غالب الظن والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع باب جامع الأيمان.